فالشين المشددة قامت مقام الشين الأصلية والشين التي وقعت بدلاً عن أل. وكذلك الرحيم كما قال المؤلف رحمه الله هي قامت الراء المشددة قامت مقام الراء الأصلية والراء التي جعلت بدلاً عن اللام. لكن هذا بعد فتح الله لنا باباً سهل الأمر. لكن إن خففها أجزأته، يعني إن أتى بها مسهلة يعني ما يشدد مرة فإنها تجزئه، وهذا أيضا من التيسير والحمد لله. مثل والحمد لله رب العالمين، يعني شد لكن ما تفهمها أنت من ورائه، إنما هو في نفسه شددها فوقعت خفيفة بحيث إن السامع لا يشعر بأنه أظهره. نعم. ذكرناها ترتيب الآيات وكذلك ترتيب الكلمات. لو قال الحمد لرب العالمين الله، قلت شيخ إذا الإمام خلف الصلاة يعني أسرع في الركوع والسجود فإن المأموم أن ينفرد، فإذا انفرد الشيخ له أجر الجماعة. أي نعم، لأنه معذور. هذا ما أي الواجب أنه يزال إذا كان الإمام راتب، فالواجب أنه يزال. نعم، صلاة القارئ تبطل وصلاة الأميين ما تبطل على كلام المؤلف، لكن ذكرنا أنه لو قيل ببطلان الصلاة صلاة الجميع لكان له وجه، لأنهم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله. شيخ الآن بارك الله فيك، سؤال عن صلاتنا، بعضنا صلى خلف بعض أئمة أعراض لا يسمون القراءة، بل حتى يعني يخطئون كثيرا يعني في الأوجه التي ذكرت وفي غير الأوجه التي ذكرت، فالآن ما حكم صلاتنا؟ اللي مضت نرجو أن تكون مقبولة إن شاء الله. نعم، أفطنا خالد ثلاثة رابع. لا ما أصلح، نحن لا نوافق إطلاقا أن يزيد الأسئلة على ثلاثة. نعم، ترى اللي يزيد على ثلاثة معناه مختلس. نعم يلا. وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن كالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود والمستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم وبمن حاله كحالهم ولا تصح لغيرهم لأنهم أخلوا بفرض الصلاة فأشبه المضطجع يؤم القائم إلا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين أحدهما أن يكون إمام الحي أن يكون إمام الذي نرى في الذي نرى في هذه المسألة وهو العاجز عن الشروط والأركان أنها تصح صلاته بمن بالقادر عليه عليها القادر عليه إلا في مسألة القراءة، لأن القراءة فيها نص يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأما غيرها فمن صحت صلاته صحت إمامته. فلو وجدنا إماما يصلي بنا قارئا لكنه لا يستطيع السجود لمرض في عينيه أو في ركبتيه أو ما أشبه ذلك ويسجد إيماء، فالذي نرى أن الصلاة خلفه صحيح لأنه هو اتقى الله ما استطاع، ونحن كذلك اتقينا الله ما استطعنا فأتينا بالواجب من الركوع والسجود وغيرهما من الشروط والأركان. نعم نعم، الأخرس كالأم، الأخرس كالأم

فإنه يلزمه أن يأتي بما يقدر عليه، فينحني إلى المكان أو الهيئة التي يعجز معها عن السجود، ويضع يديه ويقرب من الأرض بقدر ما يستطيع. نعم. فإذا سجد وضعها نعم. وإذا قام حملها. نعم. فعند السجود فبكت البنت، طبعا هنا مفسدة، البنت إذا بكت خرجت المصلين من الصلاة وكذا، فحملها عند السجود. اصبر البنت إذا بكت البنت صغيرة، ايه؟ خرجت الناس من الخشوع، شوشت عليه. نعم. فحمل البنت بيد وسجد بيد جبهته واليد الاخرى يعني على ست اعضاء. والبنت تكون صغيره وهو يستدعي عليها؟ لا يحملها هكذا يا شيخ حتى لا تصبح يعني على راسه. لا انا ارى مثل هذه يخفف بدل ما يطيل السجود، اذا اتى بقدر الواجب وهو الطمانينه، والطمانينه هي السكون، وان قل وحينئذ تزول المفسدة. يعني ما يفعل لابد. في الحديث أمرت أن أسجد على سبت أعظم على الجبهة وأشرب يديه والكفين، فالأقطع الكف هو ما ذكره المؤلف. نعم. الراتب نحن نسميه الإمام الراتب. كيف كيف يشوش؟ يعني أن ترى الآن إن جميع مساجد البلد كلها أئمة ما يستطيعون القيام؟ لا أقول لو حدث، لا لو حدث أن الإمام تأخر فصل. نعم. يعني قصدك أنه إذا حضر إمام الحي، إذا حضر إمام الحي ونائبه يصلي، فتقول إن تقدمه إلى مكان الإمام وإتمامه الصلاة بهم يشوش. الإشكال عندك الآن وش فيه؟ الإشكال عندك بكونه يجلس ويصلون جلوس، أو الإشكال في كونه يأتي ونائبه موجود ثم يزيل النائب؟ زالت النائب ما في إشكال، لأن الناس إذا عرفوا أن الإمام الراتب هو اللي حضر ما يشكل عليه. نعم. لو أخذ القول الثاني وإن تصح، لأنه حدث الشيخ مرة نفسه لأنه قال صلاته مبطلة، هذا فيما سبقه الحدث. هذه لأنهم افتاتوا عليه فأقاموا الصلاة دون أن يأذن لهم، وهذا على المذهب يبطل الصلاة لعموم لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه. نعم. أنت حديث عند الأخ خالد هو محدثنا. دكتور يا شيخ، دكتور صفيان وش تعليق البنت اي تبقى صح كيف؟ لا ما هي هكذا، والله ملك السماوات والارض يهدي من يشاء ويغفر من يشاء والله غفور رحيم. يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. نعم. هذه في سورة المائدة، والله على كل شيء قدير. أي عذاب أشد من أن تقطع كفه ويمشي بين الناس بلا كف؟ حصل المقصود. وإن شئت قلنا اقرأ آخر الجملة الثانية في الآية، يغفر لمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.

يصلي بهن القيام، فهذا لا بأس به. نعم. باب موقف الس... خرفان يعني خرفان. اي اي يعني تضيع متأخير. اللي عندي مثل نسختك عليها ساق. مصطفى بارك الله فيكم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهة إمامة الرجل للقوم وهم له كارهون، ولكن دلالة الحديث ألا تدل على أنها أقل درجات التحريم إلا تكون من كبائر الذنوب؟ نعم، بقوله لا تجاوز صلاتهم أذانهم. وكذلك في المسألة الأخيرة كره أن يؤم نساء، الحديث لا يزال في استفادة يا أمام من هو خير منه. ماذا نقول؟ أولا حديث ضعيف. حديثان؟ حديثين. طيب. الأول حديث ثلاثة أذان. طيب. ها؟ ما أخذت قبل؟ أخذت. لا. لا. لا. لا.